رهام ضاعت أحلامي، دواهم زاد آلامي. عساها تنسى أيامي ولا تكبر مع الأيام. رهام ضاعت أحلامي. شجان حياتي أصبحت آلام. تعالي أضنى عمري وشيل العمر من عمري، ولو كانت على أمري أعطيتك كل هالأحلام. أحس النار بخفوقك، أشوف الحزن بشروقك، ونبض الهم بعروقك. ثواني كنها عوام، ثواني كنها نسيت اشتاق ألعابي، نسيت الفصل والأقلام، وحتى الدم ودمي مصيبة جابها دمي. كتب عنوانها همي وحارت عنها لو واحد أخطأ عليك يوم من الأيام، إيش تقولين له؟ قولوا جزاك الله الفضل، قولوا جزاك الله الفضل. سامحيني ولا ما تسامحيني؟ سامحيني. سمعتك قبل ما تحكي، بكيتك كثر ما تبكي، دعيت الله تفتكي وتفرح بعدها ريهام. رفعت الهم ويداني لرب الكون يشفيكي، رفعت الهم ويداني لرب الكون يشفيني، وعن صبرك جازيكي، خفف عنك الآلام، يخفف عنك الآلام. رهام ضاعت أحلامي، دواهم زاد آلامي. عساها تنسى أيامي ولا تكبر مع الأيام. رهام ضاعت أحلامي. أحتاج وقفتكم معايا، ولا تنسوني بالدعاء.